قال شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادتي. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال اشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لا يزال الحديث عن هذا الأثر في شأن الآية الكريمة فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكرنا أن جملة من أئمة الدعوة وأيضا شراح كتاب التوحيد يرون أن الآية الكريمة نزلت في آدم وحواء في الأبوين، ومنهم المصنف ومنهم الشيخ الشارح الشيخ سليمان وأيضا الشيخ عبد الرحمن حسن صاحب الكتاب الذي بين أيدينا، وكذا أيضا سليمان بن حمدان صاحب التوضيح، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرى ذلك. ثم ذكرنا من يعني خالف في ذلك كابن كثير رحمه الله في تفسيره، ابن القيم رحمه الله في روض المحبين، واخر ما وقفنا عندها كلام الشيخ العثيمين. ليس كذلك؟ يعني الشيخ العثيمين رحمه الله عليه الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين يعني ذكر جمله من المآخذ التي يعني نشير اليها كما لخصتها. قال رحمه الله قال ان بطلان هذه القصه من عده وجوه، وذكر قرابه يعني سبعه اوجه. منها اولا من جهه ان ثبوت القصه انها لا تثبت، وكان ابن حزم يعني قال انها يعني ان الخبر غير صحيح، هذا اولا. وثانيا طبعا ثانيا الى السبعه كلها يعني علل في المتن، ايش في متن ايش الروايه. فالشيخ رحمه الله يقول في الوجه الثاني يقول يعني ان كان يعني سمى عبد الحارث فهذا شرك، فاما ان يتوب من الشرك او يموت عليه. كذلك في شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث، إما أن يتوب من هذا الشرك أو أن يموت عليه. وبين الشيخ رحمه الله لما قول عن بعض السلف أنهم لم يذكر ذنب لنبي إلا وذكر الفريش إلا وذكر التوبة. وهذا وجه. الوجه الثالث قريب من ذلك، وهي قضية أن الأنبياء عليهم السلام معصوم من الشرك. سبق المر بنا أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله من وحي، معصوم من الشرك، معصوم من الكبائر، بل حتى الصغائر التي فيها خسة ودناءة هم معصومون منها عليهم السلام. وهذا يتنافى مع ما يقرره الجمهور أهل السنة من إيش عصمة الأنبياء من الشرك. وجه رابع ذكره الشيخ في حديث الشفاعة، أن حديث الشفاعة العظمى لما يأتي الناس يعني يبلغ بهم القرب ما بلغ، يعني يذهبون إلى آدم يقول ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فعليه السلام آدم لا يذكر إلا ماذا؟ لا يذكر إلا أثنه من الشجرة. ولو ثبت ذلك لذكره، بل هذا أحق بالذكر لأنه أشبه. كذلك لأن هذا ذنب سماه الشارع ماذا؟ سماه شرك. والذنب الذي يسميه الشارع شركا فهو لا شك أشد من الذنب الذي لم يسميه شركا. أيضا من الأوجه التي ذكر الشيخ رحمه الله يعني مما يبين يعني المطاعن في هذه القصة، أنه قال إبليس عدنا قال أنا صاحبكما الذي إيش أخرجتكما من الجنة. فالآن هو يقول أنا صاحبكما، كيف يعني يقبلون كلامه؟ بل هذه العبارة أعظم وسيلة في رد كلامه وعدم قبوله. ذكر وجها سادسا الشيخ رحمه الله لما قال لا جعلنا له قرني أي، أيضا تأتي بالتشديد قرني أي، والأيل هو ذكر إيش الوعد، نوع من أنواع الغزلان. فالشيخ يقول يقول إما أن يعتقد أن إبليس عنده قدرة على ذلك يجعل له قرن عيل، فهذا شرك ربوبية اعتقاد الضر فيه، وإما أن يكون كاذبا، فإن كان كاذبا فلا إيش يعني فلا فائدة من إيش من تخويفه ولا يعني تهويه بهذا الكلام. أخيرا قال الشيخ رحمه الله أن الله تعالى قال فتعالى الله عما يعني عم بجمع، ولو كان من الأبوين قال فتعالى الله عما يشركان. هذه جملة من الأوجه التي ذكرها الشيخ رحمه الله. طيب هنا عندكم تعليق ذكر الشيخ سليمان، أو قبل ما نذكر تعليق الشيخ سليمان، بعض المشايخ شرح كتاب التوحيد يقول لك هذه المعصية من الصغائر، يعني يقول الشيخ ابن باز رحمه الله من الصغائر، يقول أيضا بعض الشراح الشيخ صار على الشيخ في شرح التمهيد، لا صار الشيخ يقول لها أقل، ما هو أصغر، هذه من العجائب يعني، لكن من ينقل أنها من الصغائر هذا غير وارد. أنا تعرف أن الشيخ كيف يكون من وسط، كيف يكون من الصغائر؟ وتعرفون كلام أمة الدعوة والشيخ عبد العزيز بن رحمة الله عليه على طريقتهم، يعني الشيخ مسلم الحمد لله يذكرون في باب الشرك في الحلقة والخيط، قال الشرك الأصغر أكبر الكبائر، الشرك الأصغر أكبر الكبائر، إذا كان أكبر الكبائر كيف يكون من الصغائر؟ بعض المشايخ يقول أن هذا تشريك من جهة اللغة، ذكر الشيخ صالح الشيخ في التمهيد، هذا له وجه لما له وجه، يقول تشريك هنا فلما أتاهما صالح جعله جرثاء، يقول هذا تشريك من جهة اللغة، فيقول لا أكبر ولا أصغر، الآن سمعنا كلام الشيخ بن باز يقول أنه أصغر، وقلنا يرد قضية يشهد أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، فلما يأتي مثل الشيخ صالح يقول لكم هذا تشريك من جهة اللغة، هذا محل تعقيب، من جهة ماذا؟ من جهة كما تعرفون أن الأصل حقاق أنها حقاق ماذا؟ شرعية يعني. فإذا أطلق الشرك فالمراد به الشرك شرعا وليس إيش؟ لغة، فإن تعذر ذلك تأتي الحقيقة اللغوية ثم الحقيقة اللغوية، الشرك حقيقة شرعية، الشرك الإيمان الكفر كل حقائق إيش؟ شرعية. مما جاء في كتاب أيضا تمهيد الشيخ صالح يقول أن الأكل من الشجرة أعظم، أعظم من إيش؟ من التسمية إيش؟ لعبد الحال، وجه ذلك يقول الشيخ يقول لأن الخطاب من الله، يعني الله تعالى خطبهم ونهاهم على أكل من الشجرة، وهذا لم يرد في قضية إيش؟ لكن يعني يرد على هذا، يرد على هذا الكلام أنه إيش؟ أن إبليس قال إني صاحبكم إيش الذي أخرج